بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الآية 70 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. ثم لم ينزعوا عن غوايتهم بل عادوا إلى تعنتهم فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا، أي إن جنس البقر يتشابه علينا لكثرة ما فيها من العوان الصفراء الفاقعة اللون، فلا ندري أي بقرة منها يريد الله، وإنا إن شاء الله لمهتدون إذا أخبرنا. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، الذلول التي ذللها العمل، تثير الأرض بحرثها ولا تسقي الحرث، أي ليست من النواضح، وهي الدواب التي تستخدم في رفع المياه لسقي الزروع. مسلمة، أي سليمة من العيوب. لا شية فيها، أي أن هذه البقرة خالصة الصفرة، ليس في جسمها لمعة من لون آخر. قالوا الآن جئت بالحق، أي قالوا الآن أوضحت لنا الوصف وبينت لنا الحقيقة التي يجب الوقوف عندها، أي فحصلوا تلك البقرة الموصوفة بتلك الصفات فذبحوها، وامتثلوا الأمر الذي كان واسعا فضيقوه، وكان يسيرا فعسروه. وقولهم هذا أيضا من تعنتهم، فإنه قد جاءهم بالحق أول مرة فذبحوها وما كادوا يفعلون، أي لعدم وجدان البقرة المتصفة بهذه الأوصاف، وقيل لارتفاع ثمنها، وقيل لخوف انكشاف أمر المقتول. أخرج ابن حاتم وابن مردوية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن بني إسرائيل قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون ما أعطوا أبدا، ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر فذبحوها لأجزأت عنهم، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، أي اختلفتم وتنازعتم، كل منهم يدفع عن نفسه الجريمة ويلصقها بغيره في من هو القاتل. فادارأتم فيها، أي اختلفتم في من هو القاتل، والله مخرج ما كنتم تكتمون، أي سوف يظهر ما كتمتم بينكم من أمر القاتل. فقلنا اضربوه ببعضها، أي بعضو من أعضاء البقرة التي ذبحوها، فضربوه فأحياه الله. كذلك يحيي الله الموتى، أي إحياء مثل هذا الإحياء، ويريكم آياته، أي علاماته ودلائله الدالة على كمال قدرته، فأحياه الله وتكلم وقال: قتلني فلان. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم قست قلوبكم، أي خلت من الإنابة والإذعان لآيات الله، مع وجود ما يقتضي خلاف هذه القسوة من أحياء القتيل وتكلمه وتعيينه لقاتله. من بعد ذلك، أي من بعد ما أراهم الله من إحياء البقرة وإحياء القتيل، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. عذر الله الحجارة ولم يعذر شقي بني آدم، أي إن بعض الحجارة القاسية لألين من قلوبكم عما تدعون إليه من الحق، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وهو أمر شهد في كثير من البلاد، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وهو أمر مشاهد أيضا، أن تنفلت الصخرة العظيمة من رأس الجبل فتتدهده إلى أسفله بأمر الله. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أي أتطمعون أن يصدقوكم وأن يستجيبوا لكم متى دعوتموهم إلى الإيمان بالله ورسوله؟ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، أي التوراة، ثم يحرفونه. من التحريف زيادة ألفاظ في التوراة أو النقص منها، أو تبديل شيء منها بغيره ليوافق ما يريدون. ومن التحريف أنهم عمدوا إلى ما سمعوه من التوراة فجعلوا حلاله حراما أو نحو ذلك مما فيه موافقة لأهوائهم. ومنه تحريفهم صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذف ما يدل على صدقه ونبوته مما جاءهم في التوراة، وإسقاط الحدود عن أشرافهم من بعد ما عقلوه، أي من بعد ما فهموه بعقولهم، مع أنهم يعلمون أن ذلك الذي فعلوه تحريف مخالف لما أمرهم الله به من تبليغ شرائعه كما هي، فكيف تطمعون في إسلامهم وهذه حالهم من قساوة القلوب والاستهانة بشعائر الله؟ لم يردعهم عنه إيمان بالله ولا خوف منه. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. وإذا لقوا الذين آمنوا، يعني أن المنافقين من اليهود إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم، أي إذا خلا الذين لم ينافقوا بالمنافقين، قالوا لهم عاتبين عليهم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، أي حكم عليكم به من العذاب. وذلك أن ناسا من اليهود أسلموا ثم نافقوا، فكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عذب به آباؤهم ليحاجوكم به، والمحاجة إبراز الحجة، أي لا تخبروهم بما حكم الله به عليكم من العذاب فيكون ذلك حجة لهم عليكم، أفلا تعقلون ما فيه من الضرر عليكم من هذا التحدث. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.